اغنوات. طيب سوي لنا هذه يا حط هذا شوف العدد عشان نبدا ولا ما نبدا ولا. طيب النص مو فيه نص الطلاب، ايش رايك يا شيخ؟ نص الطلاب غير موجودين. انت ارسلت في التليجرام، خليهم يسمعون وشوف التليجرام. ها تبدا يا شيخ علي، لان الطلاب الان نصفهم غير موجود عشان عندنا الواتساب خربان قالوا في كل العالم، فبعضهم الرابط في الواتساب الحين الرابط. ها شلون شفتوه؟ أجل ايش ما دخلوا؟ ترى هي في الطبعة الجديدة معينين، ها معينين يحسنون. معينين معينين، ها يا مجموعة معينين. إيه لو كانت مثنى كان يقول يحسناني، ها نعم. معينين، ها معينين يعني جماعة معينين. نعم لا معينين معينين تمام. نعم وجوه أحسن نوع يا شيخ، وأريح نوع العين وغيره مرة أحسن شيء جوه. نخلي للدرس بحيث أن نقله. تمام تمام نعم تمام. نعم نعم نعم تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا بد من مركوبين واتحادهما فصلها ما ضلت او الم الم عينين معينين يحسن نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا بد من المسافه بقدر معتاد وهي جعلت لكل واحد فصلها من الرمى نعم نعم. نعم نعم والمسافة بقدر المعتاد وهي جعالة لكل أسرها تحل المناظرة على معينين ليحسنون الرمي.